أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن One. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى. الله يخليك. بس عليك. فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فاستجبنا له فكشفنا ما من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل وإسماعيل وإدريس وذا Thank you.

فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا لا تذعني فردا وزكريا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا ورغبا إنما كنا نبحث عن الملوك وجدنا أن الأسد ملك الغابة وأن الصقر ملك الطيور وأن الحوت ملك البحار وأن أبو أيوب ملك القراء. يا حج محمد حج محمد افتح الطريق يا اخي الله يا عم افتح الطريق. يا جماعة اللي بيحصل لا يليق بالقرآن ولا بأهل القرآن كده ما ينفعش. موجودة. الشيخ عبد العزيز الفارسي يتفضل الى منصة التلاوة. فضيلة الشيخ محمد الفردي ابتهالا. حينما كنا نبحث عن الملوك وجدنا ان الاسد ملك الغابة ووجدنا ان الصقر ملك الطيور وجدنا ان الحوت ملك البحار القارئ.